بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإننا إن شاء الله سوف نستمع جميعا معا إلى شرح في العقيدة الإسلامية، وهو خاص بكتاب العقيدة بالتحول. حقيقة إنه البعض قد يسأل ويقول: لماذا نشرح العقيدة الطحاوية ولماذا نشرح الاقتصاد في الاعتقاد؟ نحن نرد على ذلك ونقول إنه كل كتاب من هذه الكتب له طعم ومذاق خاص، ونحن نريد من الجميع أن يتذوق العقيدة. ومن المعلوم أن العقيدة هي أساس وأصل الدين، نريد من الجميع أن يتذوقوا العقيدة بكافة الوسائل والطرق التي يستطيعوا من خلالها أن يعرفوا أصول الدين. فاليوم إن شاء الله سيبدأ فضيلة أستاذنا الدكتور طه الهيشي، أستاذ العقيدة والفلسفة لكلية أصول الدين من القاهرة، سوف يبدأ إن شاء الله في شرح كتاب العقيدة الطحاوية، ونحن جميعا في تشوق وتطلع للاستفادة من فائدة علمه الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته، وندعو الله أن يطيل في عمره وأن يعطيه أجرا وثوابا على كل ما يقوم به من الأعمال الصالحة في ميزان أعماله يوم القيامة إن شاء الله. فنستمع إليه إن شاء الله جميعا، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمن علينا بنعمة الفهم، وأن تغمسنا في بحار وأنوار العلم، وأن تزين أخلاقنا بالحلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من هنا، من مدينة البعوث الإسلامية التابعة للأزهر الشريف، نتحدث إليكم اليوم، يوم الخميس الذي خصصناه للحديث إليكم في موضوع هام في عقيدة أهل السنة والجماعة. من هذا المكان لا بد من أمرين: الأول أن نبدأ مسيرتنا بالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأن نرسل كذلك بالتحية إلى العالم الإسلامي من خلالكم ثم نخص بالذكر المسلمين الذين طلبوا إلينا أن ننشئ هذه الحلقة. هذه واحدة. الثانية، لا بد أن نؤدي أمرا قد وجب، وهو أن نعترف بأننا يوم أن نزلنا في آسيا الوسطى، خاصة هذه الدولة التي عشنا فيها 4 أيام، أوزباكستان، رأينا فيها أهلا ورأينا فيها سهلا ورأينا فيها ما يرى المسلم من أخيه المسلم. تحيتي إلى كل من يعيش في وسط آسيا وأوزباكستان أيضا بالذات، الذين رأيناهم وتعشقناهم، لهم منا في بداية هذه الحلقة تحية وسلاما وإكراما. وأقول مع تقدم هذا السن فإنا جاهزون إلى زيارة كل بلد مسلم نرى آثار الإسلام فيه، ونتعرف ونطلب الدعوات من أهله وذويه، لننتقل بعد ذلك إلى موضوعنا. موضوعنا الذي خصصنا له هذا اليوم من كل أسبوع، وعلى الله قصد السبيل، هو أن تكون دروسنا في العقيدة. والدروس التي ستكون في العقيدة هي ليست لكم وحدكم، وإنما هي منشورة من خلالكم إلى جميع المسلمين. عجبت كل العجب أنكم قد اخترتم هذه الرسالة، هذا المتن الذي يسمى بالعقيدة الطحوية، لكي يكون هو محور دروسنا. اسمحوا لي أيها الأحباب أن تكون هذه الجلسة جلسة تعارف، ليست تعارف بيني وبينكم، فنحن يعرف بعضنا بعضا، ولكننا نتعارف، نحب أن نتعارف على المادة التي ندرسها، وعلى الكتاب الذي سنعتمد عليه إن صح أن نسميه كتابا. لابد أن تكون هناك جلسة تعارف، هي هذه الجلسة لنشحز الهمم بعدها إلى دراسة موضوعية للكتاب. وأنا حابب جدا أن أكون معكم حول هذا الكتاب. جلسة التعارف سنبدأها بإشارة إلى هذا العلم الذي يسمى علم الكلام، أو هذه المادة التي تتناول دراسة العقيدة. حتى نتمكن من ربط الأصل من ربط الفرع بالأصل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى أمته جاء بدين متكامل، عقيدة وشريعة وأخلاقا، لأناس لغتهم العربية، لأناس لغتهم العربية يفهمونها ويفهمون دلالاتها، يفهمونها يفهمونها ويفهمون دلالاتها. أيام النبي كان الأمر هكذا، وكان الذي يدرس هذا كله واحد فقط هو سيدنا رسول الله، وكانوا يفهمون عنه. لا يوجد واحد لا يفقه عن رسول الله. صحيح منهم من يؤمن به، أي بالقرآن وما جاء للنبي من الوحي، ومنهم من لا يؤمن به، لكن في النهاية الله أعلم بالمفسدين. في أيام النبي ما كنا نسمع عن شيء، ثم أيام الصحابة لو خرجت أشياء شاذة كان الصحابة يسيطرون عليها. فصفت القرون الثلاثة خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. بعد ذلك، بعد القرون الثلاثة، كانت الفتوحات قد ظهرت وانتشرت، ودخل أناس في وسط المسلمين ليسوا على مستوى كاف، حتى ولو كانوا قد أسلموا ليسوا على مستوى كاف بالثقافة الإسلامية وبالشريعة والعقيدة والأخلاق التي جاء بها رسول الله. فكثرت الجدليات وظهرت فرق مختلفة تتحدث في العقيدة حديثا لا يقبله الإسلام ولا نبي الإسلام. الله عز وجل قد هيأ لهذه العقيدة رجالا، اشتغلوا بها، ونحن لا نستمر كثيرا في التاريخ، إنما رجالا اشتغلوا بها. أحد هؤلاء الرجال أبو الحسن الأشعري، والثاني أبو منصور الماتريدي. كنت في الماضي وإلى وقت قريب أقرأ الأشعري وأشعر به، ولكني كنت أقرأ أبا منصور الماتريدي ولا أشعر به. وأنا إذا لم أشعر بالرجل الذي أقرأ له تكون قراءتي له جافة، إلى أن دعيت على غير موعد إلى زيارة سمرقند، ولم أبق بسمرقند إلا بعض أو جزء من ليلتين، وبينهما نهار قضيت شطرا منه في النوم، وكان لابد من زيارة أعلام ورجال وآثار. كان من بين هؤلاء الذين زرتهم أبو منصور الماتريدي، والله كده كنت أظن أن ما تريد مدينة مترامية الأطراف، ولكني لما ذهبت إلى سمرقند علمت أنها الآن حي من أحيائها، لا يزيد كثيرا على أنه مقبرة. هذه المقبرة كانت في أول الأمر قرية، محلة في جانب بعيد قليلا أو كثيرا عن سمرقند، إلا أن العمران لما امتد أصبحت حيا من أحيائها، فيها كم هائل من العلماء. ذهبوا بي إلى قبر أبي منصور الماتريدي، وجلست أمام أو في هذه الساحة، ساحة الماتريدي، ما يقرب من ساعتين أو أقل قليلا. التاريخ، عمق التاريخ، تخيلته. فأبو منصور الماتريدي تحمل آثار أبي حنيفة وقلب الأمر بين يديه، فوجد أن أبا حنيفة تحمل مسؤولية هذا الدين عقيدة وشريعة، فكتب في العقيدة 5 رسائل حواليها جدليات، ولكن في النهاية تبقى نسبتها إلى أبي حنيفة هي الراجحة. وكان مهتما أيضا بالفقه. أبو منصور تحمل تبعة هذا المذهب في هذين الاتجاهين، الفقه والعقيدة. أنا أقرأ في كتابه التفسير تحت يدي، وأقرأ في التوحيد دعك من الجدل، وأقرأ لتلامذته، فأجد فكرا سريا يحتاج إلى همة. قلت في نفسي لو استقبلت من أمري ما استدبرت وأتيح لي أن أجلس هذه الجلسة فيما تريد لا أفنيت بقية عمري في الكتابة عن هذا التوجه، توجه عقدي يكمل أبو الحسن الأشعري سد منيع في وجه فرق ضالة. وجلست إلى الرجل فترة وعلمت أن ما تريد مكان. في الأول كان كأنه قرية ولد فيها الشيخ وقبر بها، وجاءته تطورات كتبتها، ثم هو الآن شامخ بعدد هائل من العلماء، العلماء اللي موجودين فيه. ولو قدر لأهل هذا الإقليم أن يعرفوا كل حجر وجدوه تحت التراب عليه اسم عظيم من العظماء أن يرجعوا به إلى مكانه لفعلوا، ولكنهم جعلوه ما فيما يشبه العقد أمام قبر أبي منصور. الأمر مشى بهذا الماتريدية والأشاعرة يحافظون على هذا التراث، ونشأ هذا العلم الذي نسميه علم الكلام. وتساءل الناس، وكنت أود من شبابنا أن يدركوا علم الكلام ما حكم دراسته. أبنائي، إذا سألت هذا السؤال أرجوك ألا تجيب إلا إذا علمت أولا ما المقصود بهذا الذي تسأل عنه وما وظيفته. علم الكلام ما وظيفته حتى أقول ما حكم دراسته؟ لعلم الكلام وظيفتان. الوظيفة الأولى، أكرر، لعلم الكلام وظيفتان. الوظيفة الأولى هي الدفاع عن الإسلام، أصوله، شريعته، أخلاقه، الذي يدافع عن الإسلام خاصة في العقيدة هو علم الكلام. لما جاءت الهجمة، يا ربي والله إني أقول وغالبا أستحي مما أقول، لما اشتدت الهجمة ضد السنة النبوية وقررت أن أتصدى لهؤلاء القرآنيين في مصر وغيرها، قال لي قائل: أأنت محدث؟ قلت لا. قال: لماذا إذن تدافع عن السنة؟ قلت: إن الذي يدافع هو علم الكلام. أنا ما قلت أنني محدث، وما قلت أنني مشتغل بعلم الحديث لكني مدافع عنه. فالمدافع عن جزء من الشريعة أو العقيدة أو إلى آخره هو علم الكلام. المحدث عليه أن يسير في خطه كما يريد، وليعلم أن خلفه عالم من علماء الكلام يذب عنه، نخلي له الطريق حتى ينطلق، ونحمي ظهره حتى لا يطعن من خلفه. هذه الوظيفة الأولى لعلم الكلام. الوظيفة الثانية لعلم الكلام أن يتوجه إلى النصوص الإسلامية في القرآن، في السنة، في سير الصحابة، ثم يأخذ منها ما يساند العقيدة الصحيحة. كل من يأتي إلى جزء من العقيدة يشوشه، على علم الكلام أن يصحح الموقف. هناك أناس، أكرر، هناك أناس التبس عليهم الأمر وفهموا أن مهمة علم الكلام جدليات، نقاش بالهوى. هؤلاء الناس تصدى لهم كبار أهل العلم مثل الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وغيرهما، هنتكلمهم. أما الإمام الشافعي فكان قد قرأ كل كتب المعتزلة في علم الكلام والمشبهة وغيرهم، وناقش بعضهم إلى حد أنه كفر، واسمه حفص الفرد. حفص الفرد لم يكن ممثلا لعلم الكلام، وإنما كان ممثلا لتوجه من التوجهات. إمام الشافعي قال فيه كلام كثير، قال إن حفص الفرد يستحق أن يطاف به في الأسواق ويضرب بالنعال ويقال هذا الذي ترك كتاب الله وانتهج علم الكلام الذي ابتدعه ليس في توجهه. قال لما قالوا له إن حفص الفرد في الخارج يريد أن يعودك وأنت مريض، قال لا تدخلوه علي. هل الإمام الشافعي اتخذ موقفا من علم الكلام على مسؤولية الشخصية؟ أقول إن الإمام الشافعي ناضل وجاهد في رد بدع المشبهة ورد بدع المعتزلة المتمثلة في حفص الفرد. الإمام أبو حنيفة أيضا تحمل هذه المسؤولية، وأعتقد أنه زار بعض المناطق في العراق أكثر من 20 مرة للمناظرة. هذا كلام لابد أن نعرفه، لأن هناك تدليس. أبو حنيفة كان له الفقه الأكبر، وهو في العقيدة، وتسميته تفيد المقارنة بين نوعين من الفقه، فقه الشريعة والفقه في العقيدة. فكان وصف الفقه في العقيدة بأنه الفقه الأكبر. هنا لما اشتغل أبو حنيفة وتلامذته محمد وأبو يوسف وغيرهم، المسألة اتسعت، فكان التركيز على تعليم المسلمين الفقه، العبادة. رأى أبو منصور الماتريدي أن الفقهاء كثيرون اشتغلوا بالفقه، فخصص جزءا كبيرا من وقته للاشتغال بالعقيدة، لكنه ظل مرتبطا بأبي حنيفة، ظل مرتبطا بأبي حنيفة ارتباطا قويا، ولم ينسلخ عنه. ما نحب نقرأ لابد أن يكون في وعينا الشديد ونحن نقرأ أبو منصور الماتريدي، يكون في ذهننا أبو حنيفة النعمة. في هذا الجو نقول يا جماعة، إن سألتم عن حكم دراسة علم الكلام فلا تسألوا عن هذا الحكم إلا إذا عرفتم ما وظيفة علم الكلام. هل وظيفة علم الكلام ما كان يتكلم به حفص الفرد؟ هل وظيفة علم الكلام أن أعرف إن كان الله له يد حقيقية أم لا؟ هل وظيفة علم الكلام إلى آخره؟ هل هذه هي وظيفة علم الكلام؟ من الكلام يقاوم الشبه، يردها وهي كثيرة. علم الكلام، أنا لا أعتبر نفسي تعلمت علم كلام إلا إذا كانت عندي قدرة على رد ولو شبهة واحدة في وجه من يثيرونها. إذا لم أتمكن من رد الشبهة فلا يجوز لي أن أقول إني أفنيت جزءا من عمري في تعلم علم الكلام. إذا لم أستطع أن أقرأ نصوص الإسلام في العقيدة وأبني توجها أو أخدم توجها سبقني فيه عظام شوامخ سبقوني، أبو حنيفة، إمام الشافعي وآخرون. لما إذا عرفت ذلك أنت تستطيع أن تقول إن دراسة علم الكلام في أقل القليل فرض كفاية. هذه نقطة تكلمنا فيها وطال الوقت حولها قليلا، لكن كان لابد أن نعرف ذلك. النقطة الثانية ونحن في مجال التعرف على بعض، نعرف بعض ونعرف علم الكلام، انه من بين المؤلفين في علم الكلام ابو جعفر محمد بن احمد الطحاوي. الرجل ده، هذا الرجل يعني طحاوي، هذا الرجل، انا سحبت الكلمة العامية، هذا الرجل ابو جعفر الطحاوي، ممكن اقول في حقه انه ولد في اخر العشرينات من القرن الثالث، يعني 27 28 29، لكن كثيرون رجحوا انه ولد سنة 39. والله مش مشكلة، ليس هناك إشكال. والرجل مات 321، 80 سنة، يعني خليني أقول 80 سنة عاشها الرجل ينظر إلى العالم الإسلامي من حوله، ترك تراثا ضخما وكان موسوعي النظرة. إلا أنه كتب متنا في العقيدة، هو ده اللي هنشرحه. هذا المتن على صغر حجمه، إلا أنه وافي متن، وافي بمقصوده. هذا المتن شرح في الماضي حوالي 13 مرة، شرح 13 مرة، 13 مرة. ليه؟ لماذا؟ لأن الرجل كانت له أهميته، موقفه العلمي، صلته بالإمام أبو حنيفة، شرحوا، والذين شرحوا هذا الكتاب جهابذة علماء، فانتشرت سمعة الرجل، طار به الركبان. لكن حدث أمر كثير، كثيرون من العلماء تأتيهم النكبات من حيث لا يشعرون، لعله يكون نوع اختبار لنا. شرح لهذا الكتاب في عهد متأخر، شرحه أحد المهتمين أو الذين تعجبهم فكرة التجسيم. نحن نعلم أن العلماء حتى في غير المسلمين، ويرحم الله الإمام الغزالي قال منذ زمن بعيد، العلماء منهم من يفكر بحواسه، ومنهم من يفكر بعقله. في غير المسلمين هناك من يفكر بحواسه وهم مشاهير. أوجاست كونت فرنساوي، رجل فرنسي، كان يقول أي شيء خارج عن مظلة الحواس أنا لا أعترف به، أنا لا أعترف به. جست كونت، أيوة. ولذلك قال من خلال ثلاث مراحل فلسفية بتاعته، قال أنا لا أعترف بالله إلا في عصور التخلف، إنما لما تتقدم الدنيا أنا لا أعترف بالله، خاصة هذا الإله الذي تحدث عنه عيسى النبي وأعطاه أوصافا خارجة عن نطاق الحواس. إذن لا تعترف بالله. نعم. والدين؟ قال لا دين. طيب، في غريزة الإنسان أنه متدين، قال سأصنع له دينا طبيعيا، دين طبيعي. ما هذا الدين الطبيعي؟ قال الإنسانية، دين الإله فيه الإنسانية، والجزاء فيه هو أن الناس تذكره بعد موته بالخير أو تذكره بالشر أو تنساه. ليس هذا موضوعنا، لكن له تلميذ اسمه ليفي بريل، سأله وقال يا أستاذ أنت لا تعترف بالله لأنه خارج عن مظلة الحواس، وأتيت لنا بالإنسانية. بالله عليك يا كونت، يا أستاذي الجليل، أنت قابلت الإنسانية في الشارع وصبحت عليها أو مسيت؟ قال لا، رأيتها في الحافلة، في الأتوبيس، في السيارة، وقمت لها وأجلستها؟ قال لا، وضعت يدك عليها فتحسستها؟ قال لا، أدخلت أنفك بين كتفيها وشممتها؟ قال لا. إذن هي خارج نطاق الحواس، فأنت رفعت الإله الذي جاء به عيسى عليه السلام وأخذت صفاته ووضعتها على شيء لا نعرف هويته، وهي هي نفس الصفات. ما الذي فعلته؟ طأطأ رأسه وقال يا بريل أنت تلميذ العزيز وأنت قريب مني، وعليك أن تقدر ظروفي. ظروفك أنت مفكر، أنت فيلسوف، ماذا ما شأن الظروف؟ ما دخلها؟ قال إن الظروف أنني كنت أتعشق امرأة وماتت فأصابت عقلي بلوثة. إذن من كلام بريل واعترافات أوجست كونت أن التفكير بالحواس لوثة، الإمام الغزالي سبق هذا كله وقال إن الذين يفكرون بحواسهم يا سادة تفكيرهم غير منضبط، تفكيرهم غير منضبط، أنت لا تفكر بحواسك، خطأ. من هنا قسم الناس إلى قسمين، من يفكر بعقله ومن يفكر بحواسه، على أن الحواس مستقلة بالتفكير. ابتلينا في أزمنة مختلفة بمجموعة من الناس يفكرون بحواسهم، هناك دلالات لغوية، الدلالة اللغوية الوضعية الأولى للدلالة اللغوية حسية. أنا ساعة أسمع ألاقيه يقول بصوت معروف، فإذا سألتك ما صوت العصافير تقول زق زق، لأنه يقول زق زق زق زق. حواس في بلادنا ونحن مصريون، قطع من الخشب كنا نستعملها أحذية، إذا لبستها وتمشي بها تلاقيها تعمل قب قب قب قب قب، فسميناها قب قاب من هذا الصوت. الإنسان يكون في الشتاء تجد رجل اليمين تروح شوية بعيد ورجل الشمال تروح، إذا راحت رجل اليمين كده هو يميل كده، إذا راحت رجل الشمال كده هو يميل كده. ما هو هذا الميل الشمال ويمين، ها ماذا نسميه؟ ماذا نسميه؟ ها اللي ماشي وعمال يروح كده ميل ويروح كده يميل، لابد أن تأخذ من هذا الميل الشمال أو يمين، لابد أن تأخذ منه اسم حسي يعبر عن إيه؟ عن هذه الحركة التي تروح كده وتروح كده وتروح كده وتروح كده. كل اللغة في وضعها دلالتها الوضعية أصلا حسية. أي حد يقول لك الله موصوف باليد بالمعنى الأول أي بالدلالة اللغوية الأولى، هو يقول إنه بالمعنى الحسي الذي تدركه الحواس. جاء الشيخ الطحاوي وقال أنا لابد أن أصحح هذا الموقف في متن صغير، وتركه في زحمة مؤلفاته الكثيرة والضخمة، التقطه الكثيرون من العلماء الأفاضل وأوضحوه للناس. في الآخر خالص قالنا ابن أبو العز الحنفي، أنا بلاش الحنفي، وشرح هذه ضمن الشروح الكثيرة، فدخل فيها بعض الأشياء التي لا نقبلها والتي تحتاج إلى مناقشات. وفي مقدمة كتابه عاب في العلماء الذين سبقوا والذين عاصروا بكلمات لا تليق لا تليق. ثم زاد الطين بلة زاد الطين بلة. الشيخ الألباني دخل عشان يحقق الأحاديث. طيب حقق الأحاديث ويمشي، لكن حاول أن يضفي على الجو ما لا يليق به. في دراسة موضوعية لي ولكم، أنا لا حظ لي من الدنيا، خلاص الآن لا حظ لي من الدنيا، فأنا أريد أن تكون هذه الجلسة لنا في الله ولله، التي سنحاول أن نجلسها تكون لله وفي الله. ماذا نفعل؟ نشرح كلام الرجل. ونحن لماذا نشرح كلام الرجل؟ أحب أن أرتبط بكتاب، لأنك أنت لو شرحت العقيدة وارتبطت بكتاب، أو شرحت أي فن وارتبطت بكتاب، هذا الارتباط يجعلك لا تنسى، فإن نسيت تعود إلى الكتاب، تعود إلى الكتاب. فبمشيئة الله تعالى بعد جلسة التعرف هذه، قلت إننا سنحاول أن نرتبط بالمات بتاع الشيخ الطحاوي، ولن نترك بابا أو ثغرة مفتوحة نستطيع أن نغلقها إلا ونحاول بغير تعسف إغلاقها، بشرط ألا تقول لي قف عند حدود الحواس فإن العقل أكذوبة، قف عند حدود الحقائق الدلالة اللغوية من غير أن تدخل فيما يسمى بالمجاز، وكن عند الحقيقة فقط، لأن القرآن محروم من المجاز. لا، لا تضع قواعد ومسلمات لك ثم تلزمني بها. بفضل الله تعالى سنكرم معكم بجلسات بهذه الجلسات. وطلب إلي أمران، طلب إلي أمران. الأمر الأول أن أتحدث اللغة العربية. أقول لكم أنا في غير المستوى الذي حدثتكم به لا أفهم، فإن كان الذي تحدثت به الآن عربية فخلاص أنا ملتزم بها، وإن كانت عامية فأنا لا أجيد غيرها. هذه واحدة. الأمر الثاني الذي طلب إلي أن أسرع الخطى. يا بني، أحيانا تأتي فكرة ويصعب علي أن أتجاوزها، يصعب علي أن أتجاوزها. أنا إن شاء الله أسأل الله أن يكون التعبير ده صحيح، لن أمل حتى تملوا. مش أنتوا شباب؟ سأبارزكم، لن أمل حتى تملوا، وأستعين بربي على هذه المبارزة إن شاء الله. نسرع؟ نعم، لكن بشرط ألا يكون على حساب الكيف، ألا يكون على حساب الكيف. هذه جلسة التعارف، وفي يوم الخميس القادم إن شاء الله ستكون بداية الجلسات من الكتاب نفسه، لن نحتاج بعد ذلك إلى أن نضيف شيئا في التاريخ، كفاية هذا الذي قلناه، ونبدأ مباشرة حول ما كتب الشيخ. أنا هستعين بفضل الله أولا، وسأحاول أن أتابع كل من كتب حول هذه العقيدة الطحوية وطالته يداي. أما الذي لم أتمكن من أن أعثر عليه وهو كثير فتعذروني فيه. سعدت بكم، اسمحوا لي مرة أخرى أن أتوجه بالتحية أولا لفضيلة الإمام حيث وافق لنا على شرح هذه العقيدة. أنا الذين ذهبوا وقدموا الالتماس إليه، التأشيرة التي خرجت من مكتبه تقول أنه لم يتردد، لم يسأل، وإنما كان الكلمات اللي كتبها أوافق وعلى بركة الله وبالله التوفيق. ده كلام يريحنا ويريحكم، ونسأل الله أن يجازيه عنا وعن الإسلام خيرا. هذه واحدة. الثانية، لن أمل، ما تزعلوش مني، أن أرسل بالتحية إلى إخواني الذين لا أدري والله هل سنستطيع أن نقابلهم هنا أو عندهم في أوزباكستان أم لا. ليه؟ لماذا؟ لأنه أنا زرت 3 مدن فقط، زرت مدينة العاصمة، ودي يمكن طال الكلام فيها شوية، يعني جلسنا فيها فترة أطول، وزرنا بخارة، وهناك كان رائحة البخاري موجودة، وزرنا مدينة فكروني سمرقند. أنا كنت أقولها سمرقند لغاية ما حد فيكم قال لي ما تقولش سمرقند، قل سمر، ما تقولش سمرقند، قل سمرقند. وأنا أبحث فيها فوجدت هذا. بعد أن تركت سمرقند 25 كيلو كان مرقد الإمام البخاري. أصدقكم والله ما ملكت دمع العيون وأنا أواقف أمام العملاق، أين نحن؟ وقلت في نفسي هذا الرجل الذي يسبونه، هذا الرجل الذي يشتمونه، هذا الرجل الذي ينالون منه، هذا الرجل الراقد أمام الآن، لم أستطع أن أتمالك نفسي وأنا بين يديه، ولكن دعوت الله بدعوات لعلها تقبل. إخواني، يوم الخميس القادم نلتقي بفضل الله، هذه واحدة. عندنا محاضرات، لو حد حب يجي معنا، لا، يوم الأحد معنا فقه ملكي في مثل هذه القاعة، معنا يوم الثلاثاء عقيدة من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، وبقية الإحياء، احنا الآن في الجزء الأخير من الإحياء، القسم الرابع من الإحياء. الخميس هكذا كما أنتم موجودين، فمن أراد أن يطوقنا فليأتي إلينا إن شاء الله. وقالوا لي إن أي حد يريد أن يدخل إلى المدينة ما عليه إلا أن بس يترك إثبات شخصيته والباب مفتوح، وقبل الباب المفتوح قلوبنا مفتوحة، وقبل قلوبنا مفتوحة أبواب رحمة ربكم لن تغلق في وجوهكم. إلى أن نلتقي إن شاء الله.